الحق المبين المبين. الله الله بضياء وجهك النور الذي الذي الله الله نور العرش وعم العالمين اشفع في العباد اجمعين اجمعين. نشكو إليك الهم وهنا قد صاب الأمة يا ربي أزل الغمة يا مولاي يا مولاي. رب الورى رب الورى الله من بما يدري وما جرى وما جرى. الله الله نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا يا ربي نرجو حلا يا مولاي يا مولاي. الله الله مولاي أنت الحبيب أنت السامع القائل سيدي أنت الهدي من ركنا يا مولاي. مولاي أنت الحبيب أنت السامع القائل سيدي أنت الهدي من ركنا يا مولاي. على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا. على باب الله حنا حسنا. على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا. على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا مولانا هو الله. على باب الله ساجد انصر دينك يا ذا المنة. على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا. على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا مولانا على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا. على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا مولانا